الجواب ممكن على السؤال من قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا. الأرض المسجدة أرض ولا غير أرض؟ إذا كفت الصلاة عليها. الأرض حملنا كل الأرض كفت الصلاة عليها إلا ما قام عليه الدليل مثل الأرض النجسة وأعطان الإبل والمقبرة والفش والحمام. هذه خمس أشياء لا تكون صلاة فيها لأن وردت فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام صلوا في مرابض القلم ولا تصلوا في معاطن الجبل. ومعاطن الجبل هي التي تقيم فيها وتأوي إليها أو التي تبرك فيها مباركها بعد شرب الماء أو مباركها لانتظار المسجد. المقبرة قال النبي عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام فلا تجوز الصلاة في المقبرة إلا أنه يلتزم ذلك الصلاة على الجنازة فإنه لا بأس بها ولو في المقبرة. وأما الفش فهو أخطر من الحمام وإذا نوى عن صلاة الحمام فالفش من باب أولى. الفش محل الصلاة يعني التسلي يعني محل قضاء الحاجة على الثلاث آلي المقبرة والحمام والفش وعضان الإبل والنجس. المكان النجس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بال العربي في مسجد أمر أن يراق على بوله ماء لتقيس الحمام المغتسل والفش الذي يوقى به الحاجة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.